من قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا كلنا عبد لنا أعمال ولكم أعمال. وش تفعله منه؟ هل هذا تحصيل حاصل كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ وش تفعله منه؟ أي أن إدراكنا لله سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم لا ينفعكم، إدراككم لله لا ينفعكم، يعني كل له عمل ومعول على الله.